Yeah. عليك عم تشغلها. Wow. ليس عليك يا دكتور، صلي على حاجة النبي. يا سلام، بوابات عالية جدا. يا دكتور الله يفتح عليك، انا بس الاول صلاه النبي. على حدث النبي. Yeah.

تقرب إلي ذراعا فقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته خيرا. وبعد خدم إخوة الإيمان والإسلام من خواتيم سورة الأعراف وصدر سورة الأنفال تعترت القلوب في رحاب روعة الأداء وجمال الصوت بصوت ذلك من علم القرآني الإذاعي القارئ بصحاب الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم النخاس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة منصور.